بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حصريا على موقع لنا دار السلام، ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام، وارض عنا يا إلهي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في باب لا تؤخذ الصدقة، لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، أو إلا ما شاء المصدق. قال ابن حجر اختلف في ضبطه، فالأكثر على أنه بالتشديد إلا ما شاء المصدق، المصدق يعني المتصدق، المراد المالك، وهذا اختيار أبي عبيد. فتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا، ذات عوار، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك، يعني يكون استثناء على الأخير. قال لكونه يحتاج إليه، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به، والله أعلم. وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد المصدق وهو الساعي، وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة. يعني رغم أن ظاهر الحديث أن الرد إلى مشيئته، ولكن لأنه وكيل فلا يتصرف إلا لمصلحة الفقراء. قال لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة، فيتقيد بما تقتضيه القواعد، يعني من أنه لا بد أن يكون حسب ما هو أحظ للفقراء. يقول هذا قول الشافعي في البويطي ولفظه ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه المصدق، أن ذلك إلا يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر، يعني على جهة النظر لمصلحتهم. يقول هذا أشبه بقاعدة الشافعي في تناول الاستثناء جميع ما ذكر قبله. فلو كانت الغنم كلها معيبة مثلا أو تيوسا أجزأه أن يخرج منها. وعن المالكية يلزم المالك أن يشتري شاة مجزئة تمسكا بظاهر هذا الحديث، ولا تؤخذ في الزكاة هرمة ولا ذات عوار. الظاهر والله أعلى وأعلم قول الشافعي، وهو الرواية الأخرى عن مالك، يقول في رواية أخرى عندهم كالأول، لأن الأصل في الزكاة أنها وجبت على جهة المواساة، وأن من كان عنده بهائم معيبة كلها فليس عليه إلا يخرج منها، خذ من أموالهم، فليس الأصل أنه يأخذ من غير ماله، بل يأخذ من ماله إذا كان معيبا. وكذا التيوس إذا لم تكن إلا ذكورا أخذ منها. قال الهرمة الكبيرة التي سقطت أسنانها، هو ده قول المالكية، إن هو لازم يبيع ويشتري، سواء بيبيع منها أو يشتري من ماله الآخر. لكن الظاهر إن المال وجب على، يعني الزكاة وجبت من المال. على القراءة، على تفسير التيس، إن هي على قراءة أو ضبط الحديث إلا يشاء المصدق، إن هو كرائم أموال، وعلى قراءة المصدق اللي هو قابل الصدقة هتبقى من باب أنها نوع من العيب، والظاهر أنها ليست عيبا، ولذلك ضبط الأكثر على أنه المصدق المتصدق، إن التيس ده يحتاج إليه وينتفع به. لو اشترى ما يجزئ فذاك أحوط، ذات عوار أي معيبة. وقيل عوار العور وعوار العيب. الأكثر على أن ما يثبت به على أنه ما يثبت به الرد في البيع، وقيل ما يمنع من الإجزاء في الأضحية، ويدخل في المعيب المريض والذكورة بالنسبة إلى الأنوثة، والصغير سنا بالنسبة إلى سن أكبر منه. يعني يقول المعيب الذكورة بالنسبة إلى الإناث، يعني كأنه يجعلها عيبا. قال في كتاب الشركة: باب ما كان من خليطين فإنهما تراجعان بينهما في الصدقة السوية في الصدقة. وذكر حديث أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما كان من خليطين فإنهما تراجعان بينهما بالسوية. قال ابن حجر: أورد فيه حديث أنس عن أبي بكر في ذلك، هو طرف من حديثه الطويل في الزكاة. وقيده المصنف في الترجمة بالصدقة تراجعان بينهما بالسوية في الصدقة لوروده فيها، لأن التراجع لا يصح بين الشريكين في الرقاب. قال ابن بطال: فقه الباب أن الشريكين إذا خلط رأس مالهما فالربح بينهما، فمن أنفق من مال الشركة أكثر مما أنفق صاحبه تراجع عند القسمة بقدر ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر الخليطين في الغنم بالتراجع بينهما وهما شريكان، فدل ذلك على أن كل شريكين في معناهما. من باب الشركة. تعقبه ابن المنير بأن التراجع الواقع بين الخليطين في الغنم ليس من باب قسمة الربح، وابن بطال لم يقل أن ذلك من هذا الباب، ولكنه قاسه عليه والله أعلم. يقول: فكذلك، فإن دل ذلك على أن كل شريكين في معناهما، يعني الكلام أخذه باب القياس، فلا وجه للاعتراض. إن تعميم الحكم من تراجع بينهما بالسوية في باب الصدقات إلى أبواب الشركات كلها. قال: تعقب ابن المنير بأن التراجع الواقع بين الخليطين في الغنم ليس من باب قسمة الربح، وإنما أصله غرم مستهلك، لأننا نقدر أن من لم يعطي استهلك مال من أعطى، إذا أعطى عن حق وجب على غيره، غالبا إذ أعطى عن حق وجب على غيره، وقد قيل إنه يقدر مستلفا من صاحبه. على أي الأحوال أنه إذا كان بينهما عدد من الغنم وقد علمت الرؤوس، علمت رقاب الغنم أن هذه ملك لفلان وهذه ملك لفلان، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فدل على أنها تحسب مجتمعة، وبالتالي سيأخذ الجامع الساعي سيأخذ مثلا ثلاث شياه، فهذه الثلاث لو كانت واحدة من هذا واحدة من هذا لابد أن يأخذ الثالثة من ماله أحدهما وهما شركاء، فالذي أخذت منه الشاة سيرجع على الثاني بنصيبه على قدر نصيبه، يقول أنا لا لي عندك نصف شاة، أخذها المصدق الذي أخذها المصدق الذي المصدق أخذها المصدق الذي يجمع الزكاة، فلا بد أن يرجع فيما بينهما مستوي، يتراجع فيما بينهما مستوي، أي بقدر النسبة، فيقدر أنه يعني أسلف صاحبه نصف شاة فعليه نصف شاة، فإذا جاء وقت توزيع الربح أو فض الشركة فض الخليطين فإنه يرجع عليه بهذا القدر. لو تراضي على ذلك على أن يتراجع بثمن بقيمة الشاة فلهما ذلك. قال استدل به على أن من قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه وإن لم يكن آذن له في القيام عنه. قاله ابن المنير أيضا، يعني واحد بنته اتطلقت وجات قعدت عنده ومعها عيال وجوزها ما بيصرفش على عيال، ما صرفش على عيال، فأبوها ولا واحد تاني صرف ايه النفقة، هل له أن يرجع وإن لم يكن الثاني قد أذن له؟ ها؟ هو الكلام أنه إذا نوى الرجوع وفعل ذلك بغير علم فيه وجهان، البعض بيقول لابد أن يكون قد أذن له، الصحيح أنه إذا كان تحمل أو قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه طالما عزم على ذلك حتى ولو لم يكن أذن له. ابن حجر يقول فيه نظر لأن صحته تتوقف على عدم الإذن وهو هنا محتمل، فلا يتم الاستدلال مع قيام الاحتمال. الظاهر أن الاستدلال به صحيح لأن الساعي سيأخذ شاة سيأخذ شاة تخص أحدهما، فكون أحدهما لو كان الإذن معتبرا لكان لابد أن ينبه الساعي على أنك لا تأخذ إلا برضا صاحب الشاة، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأخذ ما وجب من الزكاة، ولو لم يرضى صاحب الشاة وطلب أن يأخذ شاة غيرها مثلا من ملك صاحبه تشاح في ذلك ولم يتراضيا ولم يأذن أحد منهما ماذا يصنع؟ هذه الصورة داخلة في عموم الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأخذ مثلا ثلاثة إيه؟ ثلاثة شياه، ده معروف وده معروف، هياخد شاة تالتة لازم، طب كل واحد مش عايز، الاثنين رافضين، أليست هذه صورة داخلة ضمن عموم الأمر بالأخذ؟ نعم، يبقى هياخد حتى لو اتنين مش راضيين، ويبقى التاني ملزم حتى ولو قال أنا ما أذنتش، ما أنت اللي إيه مفرط في ذلك طالما قام غيرك بالواجب عنك. بس المسألة بتاعتك مش عاوزها مش فاهمها، كانت النفقة بتاعت البنات يا بنت اتطلقت وعيالها عنك، صرفت عليها، اي انت صرفت عليها، ابوها صرف عليها، طيب. وجوزها مش راضي يصرف، ايوه، رفع عليه قضية يقول له هات النفقة بتاعت العيال عشان انا صرفت على اولادك، ايوه، وانت اللي يجب عليك ان تصرف على الولاد، يقول له انا اذنت لك، هيقول لهم كنت سيبهم يجوعوا يعني، يبقى لازم الزوج يدفع الاب، ماشي كده، يبقى حتى ولو لم يكن قد اذن لانه واجب عليه، انت ليه ما دفعتش من الاول؟ يبقى يدفع هو وبعدين يرجع عليه باثر رجعي، بخلاف من يقول من اهل العلم لا النفقات دي ما ترجعش باثر رجعي، طب هو اذا كل ده فيها تضييع للحقوق، ان هو طالما علم انه لن يلين القلب على يعني لن يقسو القلب لدرجة أن يترك الأولاد بغير نفقات وسينفق، إذا خلص خليه ينفق ومش دفع حاجة. فهذا قد يفعله الكثير إذا علم أنه لن يرجع عليه، فأنا بقول لا لازم يرجع عليه. فإحنا بنقول الصورة داخلة في العموم، الصورة المحتملة دي داخلة في العموم، فهي توجب على الساعي أن يأخذ شاة من شياه أحدهما ولو بدون إذن الآخر ودون رضاه. وليس أن الكلام هنا محتمل فلا يتم الاستدلال به، إن الصورة المحتملة داخلة في العموم. في كتاب فرض الخمس باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك به أصحابه وغيرهم بعد وفاته. هو ذكر في حديث أنس أن الأكر لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقش الخاتم 3 أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال ابن حجر: الغرض من هذه الترجمة تثبيت أنه صلى الله عليه وسلم لم يرث ولا بيع موجوده، يعني ما كان موجودا عنده، بل ترك بيد من صار إليه للتبرك به. الظاهر في قصة أبي بكر مش في التبرك بل كان الاستعمال، ولو كانت ميراثا لبيعت وقسمت. ولهذا قال بعد ذلك: مما لم تذكر قسمته. وقوله ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرك أصحابه أي به لهذا الشيء. أما قول المهلب إنه إنما ترجم لذلك ليتأسى به ولاة الأمور في اتخاذ هذه الآلات ففيه نظر، وما تقدم أولى هو الأليق لدخوله في أبواب الخمس. يعني بيقول إن باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه اتعمل فيها إيه؟ استعملها الخلفاء الراشدون. طب استعملوها على أنهي جهة؟ يقول على جهة التبرك، والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في حياته وبعد وفاته، وليس كالتوسل. والخلط بين الأمرين موجود عند البعض لجهله. التوسل في الحقيقة أصله التوسل بدعائه عليه الصلاة والسلام، ولا يحصل بعد الموت، وإنما قد حصل منه ما حصل قبل الموت نحو الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. وأما بعد الموت فلا يشرع طلب الدعاء منه وهو في قبره عليه الصلاة والسلام أو وهو بعيد، لكن التبرك طلب البركة بمصاحبة آثاره صلى الله عليه وسلم كشعره ونعله وثوبه ونحو ذلك. وهذا الأمر حال حياته عليه الصلاة والسلام، في حضوره وغيابه لا أثر للموت والحياة فيه، ولذا جاز التبرك بها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. يعني الذين أخذوا شعر النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حلق أخذوه معهم، حضور الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم حضوره، حياته وعدم حياته، ليس لها أثر في التبرك بالإيه؟ بالشعر. ولذا بعد وفاته سيكون الحكم مشروعا. ابن المهلب بيقول قصد البخاري من الموضوع ده انه يقول ان الخلفاء والحكام يتخذوا درع وعصا وسيف وقدح وخاطر. فابن حجر بيقول لا، الاولى ان احنا نقول ان الحاجات دي بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم كان البخاري جايبها عشان يقول ان الخلفاء استعملوا على جهة التبرك، والظاهر على جهة الاستعمال في صالح المسلمين. ذكر فيها ذكر في احاديث ليس فيها مما ترجم به الا الخاتم والنعل والسيف، وذكر فيه الكساء والازار، ولم يصرح بهما في الترجمه، فما ذكره في الترجمه ولم يخرج حديثه في الباب، ولم يخرج حديثه في الباب الدرع. الامام البخاري بيقول باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه، وهو ما جابش ولا حديث في الباب ده بما في ذلك حديثنا وحديث أنس، ما ذكرش الدرع فيه. ولعله أراد أن يكتب فيها حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة، فلم يتفق ذلك وقد سبق في البيوع يرى. ومن ذلك العصا لم يذكر لها في الأحاديث التي أوردها ذكر، ولعله أراد أن يكتب حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن بمحجم بمحجم. يعني يقول فك الرهن فك الرهن. قال وسأتي في حديث عليه في تفسير سورة الليل إذا يغشى ذكر المخصرة، وأنه صلى الله عليه وسلم جعل ينكت بها في الأرض وهي عصا يمسكها الكبير يتكئ عليها، وكان خضيبه صلى الله عليه وسلم من شوحط، ضرب نوع من الخشب، ولا أنا لا أعرف الشوحط، وكانت عند الخلفاء بعده حتى كسرها جهجاه الغفاري في زمن عثمان، كسر العصا، كسرت منه. ومن ذلك الشعر، ولعله أراد أن يكتب فيه حديث أنس الماضي في الطهارة في قول ابن سيرين عندنا شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم صار إلينا من قبل أنس. وأما قوله وآنيته بعد ذكر القدح فمن عطف العام على الخاص، لنقول باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، إلى أن قال ومن شعره ونعله وآنيته، ما القدح من ضمن الآنية، يقول عطف العام على الخاص. لم يذكر في الباب من الآنية سوى القدح، وفيه كفاية لأنه يدل على ما سواه. لأنه يدل على ما عداه. وأما الأحاديث التي أوردها في الباب فالأول منها حديث أنس في الخاتم، الغرض منه قوله أن أبا بكر ختم الكتاب بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مطابق لقوله في الترجمة وما استعب من الخلفاء وبعده من ذلك. وسأتي في اللباس فيه من الزيادة أنه كان في يد أبي بكر وفي يد عمر بعده، وأنه سقط من يد عثمان اللي هو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب اللباس قال باب يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر، قال ابن بطال ليس كون نقش الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين أفضل من كونه سطرا واحدا، كذا قال. قلت قد يظهر أثر الخلاف من أنه إذا كان سطر واحدة يكون الفص مستحيلا لضرورة كثرة الحروف مستطيلا. يكون الفص إذا أنه كان سطرا واحدا يكون الفص مستطيلا لضرورة كثرة الحروف. فإذا تعددت الأسطر أمكن كونه مربعا أو مستديرا، وكل منهما أولى بالمستطيل، أولى من المستطيل. يعني الاحتياج إلى أن يكون الختم مما يختم به ليس مستطيلا كبيرا يلبس في اليد ويكون عريضا يكون فيه مشقة، فجعلت ثلاثة أسطر. قوله وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، هذا ظاهر أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك، لكن أخرج أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس قال كان فص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حبشيا مكتوبا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، عرعره ضعفه ابن المديني، زيادته شاذة. بل المفروض تبقى منكرة لأن رواية غير الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. قال والظاهر أيضا أنه كان على هذا الترتيب، لكن لم تكن كتابته على السياق العادي، فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به يقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة ليخرج الختم مستويا. قال وأما قول بعض الشيوخ إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق، يعني أن الجلال في أعلى الأسطر الثلاثة ومحمد في أسفلها، فلم أرى التصريح بذلك في شيء من الأحاديث. فالرواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك، فإنه قال فيها محمد سطر، السطر الثاني رسول، والسطر الثالث الله. ولك أن تقرأ محمد بالتنوين ورسول بالتنوين وعدمه والله بالرفع والجر. والظاهر أن لفظ الجلالة مجرور أنه مضاف إليه، لا أدري من أين أتى أنه مرفوع. ها؟ صح، لو قال محمد رسول وبعدين الله يبقى مبتدأ لخبر محذوف. رسول الله، لا مهم الجملة تانية يعني الله الذي لا إله إلا هو، بس محذوف بقى. طبعا هو ده بعيد والله أعلم، هو الصحيح محمد رسول الله، محمد بالتنوين ورسول بغير تنوين والله بالجر. الأخ بعت لنا الشوحط، أحد الزهر طلحه من المعجم، ضربه من شجر جبال السراه تتخذ منه القسي، ونباته قبان تنمو كثيرا من أصل واحد وله ثمرة مثل عنب الطويلة. جزاك الله خير. خشب يعني، أنا قلت خشب، أنا هيبينة هي عصا، بس أنا إيه هو نفسه يعني، بس أنت تعرف جبال السراه دي؟ اللي بعتها لنا يعرف جبال السراه؟ ما انا عارف، ما ماشي، انا جزاه الله خيرا، الله انقذنا. بس هو كتاب الحيل باب في الزكاة وأنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. قال ابن حجر باب قوله باب في الزكاة أي ترك الحيل في إسقاط الزكاة في إسقاطها. قال ابن بطال رحمه الله أجمع العلماء أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة والذبح إذا لم ينوي الفرار من الصدقة. وأجمعوا أنه إذا حال الحول وأطل الساعي أنه لا يحلل التحيل أو لا يحل لا يحلل أنه لا هو يكتب باللمين هي لا يحل التحايل التحايل والنقصان في أن يفرق بين مجتمع أو يجمع بين مفترق. طبعا هو إذا هم لهم يفرقوا طول السنة وخلاص كانوا شركة وعندنا يفسروا لكن النية هي الفارقة في هذا الباب. قال مالك إذا فوت من ماله شيئا ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر ونحوه لزمته الزكاة عند الحول أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام خشية الصدقة. باب الحيل باب يعني غاية في الخطورة. وفي باب الزكاة ومعلوم أن هناك من الناس من يحاول التخلص من المال بهبة لأحد أولاده أو لغيرهم ثم بعد أن يمر الحول ويعني ينتهي جمع الزكاة من المصدقين استرد ذلك فهو في الحقيقة يحاول أن يخادع الله عز وجل والله لا يخادع. قال المهلب إنما قصد البخاري في هذا الباب أن يعرفك أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فإن إثم ذلك عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من جمع الغنم أو تفريقها خشية الصدقة فهم منه هذا المعنى. معنى قال أبو حنيفة إن نوى بتفويته الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا تضره النية لأن الزكاة لا تلزمه إلا بتمام الحول، ولا يتوجه إليه معنى قوله صلى الله عليه وسلم خشية الصدقة إلا حينئذ. هو الحنفية من أكثر الناس توسعا في باب الحيل، والصحيح عدم جوازها مطلقا، والعبرة فيها بالنية، وهو دليل على أن الاعتبار بالقصود وليس بظواهر الألفاظ، أن الأمور مبنية على القصود والمعاني وليس على الألفاظ والمباني. باب ما يستخرج من البحر يعني هل تجب فيه الزكاة أم لا. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبة فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. في كتاب البيوع قال باب التجارة في البحر. صحيح. طبعا هذا صحيح. هيأتي الكلام تفصيلا. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج إلى البحر فقضى حاجته وساق الحديث.

باب بمن يبدأ في الكتاب. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه سمع أبا هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان ابن فلان من فلان إلى فلان. ده الشاهد كلها لا بعض تطلق أحيانا على الفرد. نعم بضع هي اللي بتكلم عليها بضع هي اللي من 3-9 لكن بعض تنطبق على ان انا بعض منكم. نحن ايه بقى يعني ينفع يطلق على الواحد بعض وعلى 3 و10 واي جزء من كل يسمى ايه بعض ولو كان واحد بس. لكن نحن مش لا ممكن تقول نحن ده الواحد الذي يقوم مقام غيره او يعظم نفسه كالملك. باب ما يستخرج من البحر. قال ابن حجر اي هل تجب فيه الزكاة ام لا. اطلاق الاستخراج عام من ان يكون بسهولة كما يوجد في الساحل او بصعوبة كما يوجد بعد الغوص. قال إسماعيلي ليس في هذا الحديث شيء يناسب الترجمة. رجل اقترض قرضا فارتجع قرضه. كذا قال الداودي حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء. أجاب أبو عبد الملك لأنه أشار إلى أن كل ما ألقاه البحر جاز أخذه ولا خبث فيه. ده الظاهر إن هو له الحديث يدل على مذهب الإمام البخاري أن ما أخذ من البحر لم يجب إخراج شيء منه. إن شاء الله أنت بسلامة إن شاء الله أنت عليك صراحة كده عليك كده. قال ابن المنير موضع الاستشهاد منه أخذ الرجل الخشبة على أنها حطب والحطب أصلا لا يجب فيه زكاة. لا لو تاجر سمك ما عليهوش في السمك إلا لما يشتري سمك يملكه بفعله. اللي بيطلع مباح ده ليس واجبا عليه الزكاة. لما يحوش من فلوس السمك نصاب ويستنى عنده حول يبقى ده زكاة مال. لكن كل لما يطلع كيلو سمك يطلع 2.5% لا ما يلزموش. طب لو طلع في الشبكة مرة واحدة نصاب ما يلزموش إلا لما يجمع. لأن افترض أنه هو راح جاي شاري بها مركب لو دفعها في جهاز بيته لو صرفها على العيال. المهم أنه يجمع مال نصاب يمر عليه حول يبقى هنا زكاة مال عادية وليس مما أخرج من البحر. مذهب الإمام البخاري إن ما يستخرج من البحر ليس فيه زكاة. قال ابن المنير موضع الاستشهاد منه أخذ الرجل خشب على أنها حطب. فإن قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا فيستفاد منه إباحة ما يلفظ البحر من مثل ذلك مما نشأ في البحر أو عطب فانقطع ملك صاحبه. يعني الخشبة دي غالبا كانت بتاعت مين؟ بتاعت مركب رموها مش كده او غرقت وباظت فيقول فانقطع عنها ملك صاحبها لان هو ايه خلاص زال عنها الملك غير معلوم ولا يمكن ان يوصل اليه. يقول وكذلك ما لم يتقدم عليه ملك لاحد من باب الاولى. وكذلك ما يحتاج إلى معاناة وتعب في استخراجه أيضا. بل إذا كان السهل مفهوش زكاة يبقى بالأولى الصعب إيه؟ مفهوش. لكن ما يوجد على الشواطئ من قطع ذهبية أو داخل الساحل في المياه القريبة من الناس اللي بتخش تغوص وتدور على حتة الذهب اللي إيه؟ اللي وقع، هذه حكم اللقطة. الكفار إن كان دخل بلدهم بعهد أو هم معاهدون في بلاد المسلمين وجب تعريف اللقطة، وإن لم يكونوا معاهدين وعليه علامة الكفر جاز أن ينتفع بها ابتداء ولا يجب فيها خمس. الركاز فيه الخمس والراجح أنه هو كنوز الكفار. ما هو الكلام كله بقى الرؤل والمرجان. قلنا زكاة الخشبة اللي مش محتاجة مجهود ما بقاش فيها زكاة، يبقى اللي محتاج مجهود ومعاناة وتعب الأولى ما فيهوش زكاة. مش راجل تعب يبيعها ويجمع الفلوس تاعتها ويحوش يبقى عليه ايه؟ عليه زكاة. ماشي، تمر عليها سنة على قيمة ما باع. لكن اللي بيقول عليه زكاة يقول ايه؟ من يوم ما تملكها هيبدأ النصاب، هيبدأ ليه الحول. التاني هيقول لا، ده لما يبيعها الاول يبقى ايه؟ وجب النصاب. المستخرج من الارض المعادن هل يجب فيها زكاة ام لا؟ هي دي مبنية على عموم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا الأمر عند بعض العلماء عليه زكاة من أجل أنه خارج من الإيه؟ من الأرض. وعند أكثرهم لا يجب، الله أعلم، إلا في الذهب والفضة التي وجب الزكاة فيها بأصلها. الدليل راجح في وجوب الزكاة في ما أخرج من الإيه؟ من الأرض. السفن الغارقة انقطع عنها ملك أصحابها. نحن نتكلم على اللي هو ساحل بحر مسلمين، يبقى خلاص يبقى لا. السفن الغارقة لو عرف أنها بتاعت مسلمين وعرف ملك أصحابها أو ورثتهم يبقى ملكهم. أما إذا لم يعرف فهي منقطع عنها ملك صاحبها. قد فرق الأوزاعي بين ما يولد في الساحل فيخمس أو في البحر بالغوص أو نحوه فلا شيء فيه، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب فيه شيء لا ده ولا ده، إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز كما أخرجه ابن أبي شيبة وكذا الزهري والحسن كما تقدم، اللي هو أن في العنبر واللؤلؤ الخمس، ذكره البخاري عنه قبل حديث أبي هريرة، وهو قول أبي يوسف ورواية عن أحمد. طبعا الأحوط أن يخرج، لكن الوجوب فيه نظر. قال ابن بطال: اختلف العلماء في العنبر واللؤلؤ حين يخرجان من البحر هل فيهما خمس أم لا، فجمهور العلماء على أن لا شيء فيهما وأنهما كسائر العروض، وهذا قول أهل المدينة والكوفيين والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور. وقال أبو يوسف في اللؤلؤ والعنبر: وكل حلية تخرج من البحر خمس، وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وابن شهاب. نعم. وقال ابن القصار: هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس، فدل على أن غير الركاز لا خمس فيه. والحقيقة أن ده مفهوم لقب، استدلال صعب، لكن استدلال بالبراءة الأصلية ظاهر. والحديث قال: والبحر لا ينطلق عليه اسم ركاز، واللؤلؤ والعنبر متولدان من حيوان البحر فأشبه السمك والصنف. وده دليل قوي في الحقيقة، قياس على الايه؟ على السمك. قال غيره: وحجة أخرى أن الله فرض الزكاة فقال: خذ من أموالهم صدقة، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض الأموال دون بعض، فعلمنا أن الله تعالى لم يرد جميع الأموال، فلا سبيل إلى إيجاب زكاة إلا فيما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عليه أصحابه. استدلال هذا ليس ظاهرا، لأن ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ منه فهذا هو الدليل المخصص. اكتب السؤال. وقال: وفيه أن الله تعالى متكفل بعون من أراد الأمانة ومعينه على ذلك، وفيه أن الله يجازي على الإرفاق بالمال بحفظه عليهم مع الأجر المدخر لهم في الآخرة، كما حفظه على المسلف حين رده الله إليه، وهذان فضلان كبيران لأهل المواساة والثقة بالله والحرص على أداء الأمانة. يعني اللي بيعطي المال يريد إرفاق بالناس، فإن الله يحفظه عليه في الدنيا ويدخل له الأجر يوم القيامة، الإقراض يعني. وفيه دليل على جواز ركوب البحر بأموال الناس والتجارة فيه. في كتاب البيوع قال: باب التجارة في البحر. قال ابن حجر: أي إباحة ركوب البحر للتجارة. في بعض النسخ: باب التجارة في البحر وغيره، فإن ثبت قوى قول من قرأ البر فيما سبق بضم أوله. الظاهر في باب تاني في البر أو بالزاي البز هو المتاع. عشان يقول يبقى البر دي الرواية التانية والبر يبقى دخل هنا في الرواية دي. يقول: وجه الترجمة، وجه تعلقي بالترجمة ظاهر من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه، وده الصحيح طبعا، لا سيما إذا ذكره صلى الله عليه وسلم مقررا له أو في سياق الثناء على فاعله أو ما أشبه ذلك. ويحتمل أن يكون مراد المصنف بإرادة هذا أن ركوب البحر لم يزل متعارفا مألوفا من قديم الزمان، فيحمل على أصل الإباحة حتى رد دليل على المنع. والإمام البخاري في كل المواطن ذكر هذا الحديث إيه؟ معلقا. وقال الليث: إلا موطن واحد حيث قال: حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بهذا. صريح بوصل المعلق المذكور. مباح ركوب البحر مع غلبة ظن السلامة، إذا غلب على ظنه الهلاك لم يجوز للقاء بنفسه للتهلكة. نعم، في غير غزو أو حج. الأحاديث اللي وردة في النهي عن ذلك ضعيفة، لو حديث ابن عمر أن تحت البحر نار، لكن هذا لا يقتضي كراهة ركوب البحر. قال ابن بطال في قول البخاري بعد الترجمة لباب التجارة في البحر: وقال مطر لا بأس به، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق ثم تلا: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا يرد قول من منع ركوب البحر في إبان ركوبه ركونه في وقت ركونه، وهو قول يروى عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى عمرو بن العاص يسأله عن البحر فقال: خلق عظيم يركبه خلق ضعيف، دود على عود. فكتب إليه عمر ألا يركبه أحد طول حياته، فلما كان بعد عمر لم يزل يركب حتى كان عمر بن عبد العزيز، فاتبع فيه رأي عمر بن الخطاب. من ضعيف، قد تقدم هذا المعنى في كتاب الجهاد في باب ركوب البحر، وذكرت هناك قول من منع ركوبه للحج. وإذا كان الله قد أباح ركوبه للتجارة فركوبه للحج والجهاد أجوز، ولا حدة لأحد مع مخالفة الكتاب والسنة. فأما إذا كان إبان ارتجاجه فالأمة مجمعة أنه لا يجوز ركوبه لأنه تعرض للهلاك. وقد نهى الله عباده عن ذلك بقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبقوله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طبعا الكلام ده درجة ارتجاج البحر التي يغلب معها الظن بالهلاك. أما إذا كان يعني عظم السفن وجريان العادة بالسلامة، ولو في بعض الأحوال الجوية المضطربة، لكن درجة الاضطراب متفاوتة، وبناء على قوة السفينة وضعفها وكبرها وصغرها وقوة أجهزتها تحصل غلبة ظن بالسلامة أو غلبة ظن بالهلاك. قال ابن حجر: ذكر الديون بعد القرض. قال كتاب الكفالة: باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. الكفالة تكون بالأبدان، الكفيل الذي يتكفل فهو شخص يضمن يتكفل بإتيان بالدين، ضامن يعني إذا لم يأتي به الذي عليه الدين. يقول الكفالة في القرض والديون. الديون أعم من كلمة القرض، لأن ممكن الديون تكون ناشئة عن بيوع بيع بالأجل، عشان كده قال باب ذكر الديون بعد القرض من عطف العام على الخاص. المراد بغير الأبدان، لأنه قال الديون بالأبدان وغيرها الأموال، يبقى زي الرهن. قال ابن بطال: المهلب. قال المهلب: الكفالة في القرض الذي هو السلف بالأموال كلها جائزة. حديث الخشبة أصل في الكفالة بالديون من قرض كانت أو بيع، سواء كان اقترض أو باعه إلى أجل. والكفالة بالأبدان والحدود غير صحيحة. الكفالة بالأبدان ظهر في الحدود، يعني ما ينفعش واحد يتكفل بأن اللي عليه الحد أنا هجيبه ولو ما جابوش يقام عليك أنت، لا، غير صحيحة. عشان كده يقول الظاهر أنها في الحدود. ويستدعى ويستحق المدعى عليه الحد حتى ينظر في أمره، إلا أن جمهور الفقهاء قد أجازوا الكفالة بالنفس، وهذا قول مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد. واختلف عن الشافعي، فمرة أجازها ومرة ضعفها. وقال الطائفة: لا تجوز الكفالة بالنفس. ولم يختلف الذين أجازوا في النفس أن المطلوب إذا غاب أو مات لم يقم على الكفيل به حد ولا لزمه قصاص. حيطلع الخلاف ضعيف الأثر أو كأنه يشبه اللفظي، فصارت الكفالة بالنفس عندهم غير موجبة لحكم في البدن. يعني واحد تكفل بقاتل، تكفل بارتكب جريمة، ما ينفعش يقولوا له خلاص خليك عندنا لغايه ما تجيبوا لنا ليه ان ارتكب الجريمه، ما ينفعش. شذ ابو يوسف ومحمد فاجاز الكفاله في الحدود والقصاص والقصاص، وقال: اذا قال المقذوف او المدعى او المدعي للقصاص او المدعى او المدعى للقصاص بينتي حاضره كفلته ثلاثه ايام. احتج لهم الطحاوي لما روي عن حمزة بن عمرو وابن مسعود وجرير بن الأشعث وجرير بن عبد الله والأشعث أنهم حكموا بالكفالة بالنفس بمحضر الصحابة حتى كتب إلى عمر في ذلك، ولا حجة فيه، لأن ذلك إنما كان على سبيل الترهيب على المطلوب والاستيثاق، لا أن ذلك لازم لمن تكفل إذا زال المتكفل به، لأنه يؤدي ما ضمنه في ذمته عمن تكفل عنه. إنما تصح الكفالة في الأموال لأنه يؤدي ما ضمن في ذمته عمن تكفل عنه. وأصل الكفالة في المال قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا هو الصحيح، أن الكفالة إنما تصح في الأموال. وأما من تكفل، إذا تكفل بمعنى أنه يلزمه أن يبذل كل ما في وسعه لإحضاره، لكن لا يجوز أن يعاقب عقوبته إذا لم يأتي به. اختلف الفقهاء في من تكفل بالنفس أو بالوجه، هل يلزمه ضمان المال؟ قال الكوفيون: من تكفل بنفس رجل لم يلزمه الحق الذي على المطلوب، يعني على أساس أنه هو تكفل بأن يحضره وهو عليه فلوس، تكفل بأنه يجيبه بنفسه، هل يلزم بقى المال؟ لو ما تكفلش باللي عليه، قال إذا ما دفعش أدفع أنا، قال أنا متكفل أنا أجيبه وما جابوش وهو عليه مال. يقول قال الكوفيون: من تكفل بنفس رجل لم يلزمه الحق الذي على المطلوب، وهذا أحد قول الشافعي. وقال مالك والليث والأوزاعي: إذا تكفل بنفسه وعليه مال فإنه إن لم يأتي بالمال غارما، إن لم يأتي به غارما المال ويرجع به على المطلوب، ده من يعني أعدل الأقوال. فإن اشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال لا أضمن المال فلا شيء عليه في المال من المال، يعني هو اشترط من الأول أنا علي أن أجيبه لكم بس ما عليش حاجة في الفلوس، لو ما عرفتش أجيبه هرجع أقول ما إيه ما عرفتش أجيبه، لا أضمن مال، يبقى خلاص. قال والحجة لمن أوجب غرم المال أن الكفيل قد علم أن المضمون وجهه لا يطلب بدم وإنما يطلب بمال، فإن ضمنه له ولم يأتي به فكأنه قد فوت عليه وغره منه، فلذلك لزمه المال. احتج الطهارة، هو طبعا بيبقى قدامه فبيقول له مش حسيبه إلا لما إيه، لو حد ضمنه، حد ضمنه يجيبه، فبيقول له أنا هجيبه، فأنت يبقى بيقول له أنت ضيعت الإيه اللي عليه. هو يستطيع أن يضمنه المال صراحة، يقول له إن لم تأتي به دفعت ما عليك، يقدر يعمل كده. هو الكلام على كده، في حالة ما إذا كان مطلوبا بمال فعليه أن يأتي به، ويمكن يعرف يخرج من الأمر أمام القاضي بأي طريق. احتج الطحاوي للكوفيين فقال: أما ضمان المال بموت المكفول به فلا معنى له إذا لم يشترط، ولأنه إنما تكفل بالنفس وقد فاتت، ولا قيمة لها يرجع إليها بعد عدمه، وأيضا فإنه تكفل بالنفس ولم يتكفل بالمال، فمحال أن يلزمه بما لم يتكفل به. قال ابن حجر: قوله أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، الموضع اللي هو في كتاب الكفالة هو اللي ذكر الحديث كاملا، الإمام البخاري ذكر الحديث كاملا فيه، وفيه شرحه ابن حجر في كتاب الكفالة. في رواية أبي سلمة أن رجلا من بني إسرائيل كان يسلف الناس إذا أتاه الرجل بكفيل، قال: لم أقف على اسم الرجل. يقول: لكن رأيت في مسند الصحابة الذين نزلوا مصر محمد بن الربيع الجيزي بإسناد له فيه مجهول عن عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه أن رجلا جاء إلى النجاشي فقال له: أسلفني 1000 دينار إلى أجل، فقال: من الحميل بك؟ قال الله فأعطاه الألف الحميل والكفيل، فضرب بها الرجل أي سافر بها في تجارة، فلما بلغ الأجل أراد الخروج إليه فحبسته الريح فعمل تابوتا، فذكر الحديث. استفدنا منه تبدأناه صح أن الذي أقرض هو النجاشي، فيجوز أن تكون نسبته إلى بني إسرائيل بطريق الاتباع لهم لأنه من نسلهم. هو أصلا لما سبتش أسنان فيه مجهول، وما فائدة معرفة اسم الرجل؟ قال ائتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت. في رواية سلمة، في رواية أبي سلمة قال سبحان الله نعم، فدفعها إليه أي الألف دينار. وفي رواية أبي سلمة فعد له 600 دينار، والأول أرجح لموافقة حديث عبد الله بن عمر. يمكن الجمع بينهما باختلاف العدد والوزن، فيكون الوزن مثلا 1000 والعدد 600 أو بالعكس. تكلف في بحث ليس مفيدا. طبعا احنا الحديث اللي عندنا صحيح بتاع أبي هريرة وفيه ايه 1000 دينار، يبقى انا عندي رواية ضعيفة فيها 600، أتكلف الجمع بينها؟ خرج في البحر فقضى حاجته. في رواية أبي سلمة فراكب البحر، فراكب الرجل البحر بالمال يتجر فيه، فقدر الله أن حل الأجل وارتج البحر بينهما. قالوا فلم يرد مركبا. زاد في رواية أبي سلمة وغدا رب المال إلى الساحل يسأل عنه ويقول اللهم اخلفني وإنما أعطيت لك. فأخذ خشبة فنقرها أي حفرها، في رواية أبي سلمة فنجر خشبة، وفي حديث عبد الله بن عمرو فعمل تابوتا وجعل فيه الألف. قول وصحيفة منه إلى صاحبه، وصحيفة منه إلى صاحبه، في رواية أبي سلمة وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان، إني دفعت مالك إلى وكيل الذي توكل بي، إلى وكيلي الذي توكل بي. إذا ما شاء الله كمال التوكل. وألف دينار ده حاجة ضخمة، يعني كام؟ 4.5 4.25 كيلو ذهب ولا ما في البحر، بس لكمال التوكل يعني. قال ثم زجج موضعها، قال الخطابي أي سوى موضع النقر وأصلحه، وهو من تزجيج الحواجب وهو حذف زوائد الشعر. ويحتمل أن يكون مأخوذا من الزج وهو النصل، كأن يكون النقر في طرف الخشبة فشد عليه زجا ليمسكه ويحفظ ما فيه. قال يض معناه سمرها بالمسامير كالزج، أو حشى شقوق لصاقها بشيء ورقعه بالزج. قال ابن تين معناه أصلح موضع النقر، هو الخلاصة أنه قفل عليه. تسلفت فلانا، المشهور تسلفت من فلان، حرف الجر، استسلفت من فلان. قال فقال ائتني بالشهداء، فأشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، فقال فتيني الكفيل، قال كفى بالله كفيلا، رضي بذلك، فرضي بك في رواية رضي بك يا رب، وإني جهدت لما كتب فيه الرسالة. لو قال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر. قال في حديث عبد الله بن عمرو اللهم أدي حمالتك، إنه قال في رواية عبد الله بن عمرو، رواية عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو العاص قال من الحميل بك الذي يتحمل عنك؟ قال أدي حملتك. حتى ولجت فيه أي دخلت البحر خشبة، أخذها لأهله حطبا فلما نشرها أي قطعها بالمنشار وجد المال، في رواية النساء فلما كسرها، وفي رواية أبي سلمة وغدا رب المال يسأل عن صاحبه كما كان يسأل فيجد الخشبة فيحملها إلى أهله فقال أوقدوا هذه، فكسروها فانتثرت الدنانير منها والصحيفة فقرأها وعرف. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار، في رواية أبي سلمة ثم قدم بعد ذلك فأتاه رب المال. لا، لأن هو السبب ضعيف، ده كانت معاملة خاصة بينه وبين ربنا، لكن هو جاب له الفلوس ليه تاني؟ لأنه غالب على الظن إن إيه؟ إن هو ما وصلتش. قال يا فلان مالي قد طالت النظرة، فقال أما مالك فقد دفعته إلى وكيلي، وأما أنت فهذا مالك. في حديث عبد الله بن عمرو أنه قال له هذه ألفك، فقال النجاشي لا أقبلها منك حتى تخبرني ما صنعت، فأخبره فقال لقد أدى الله عنك. لا أعلم ذلك. انصرف بالألف دينار راشدا، في حديث عبد الله بن عمرو قال قد أدى الله عنك وقد بلغنا الألف في التابوت فأمسك عليك ألفك. قال أبو سلمة في آخره قال أبو هريرة ولقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر يكبر مراؤنا ولغتنا أيهما آمن، يكبر مراؤنا يعني مراء وجد، ولغتنا أيهما آمن أيهما أكثر إيه إيمانا. والثاني برضو ما عملش الألف الثاني يعني كويس برضو ما بقى يعني يأخذ. شوف الصحابة رضي الله عنهم همتهم في إيه؟ إن أيهما إيه أكثر إيمانا، السبق في الإيمان عند الصحابة هو القضية والمناقشة من الأسبق إلى الله يا رب ارحمنا يا رب. وفي الحديث جواز الأجل في القرض ووجوب الوفاء وفاء به، وقيل لا يجب بل هو من باب المعروف، بمعنى انه لو أجله أجلا هل له أن يطالبه قبل ذلك؟ فاللي بيقول لا يجب يقول له أن يطالبه إنما هو من باب المعروف، واللي يقول يجب يبقى إيه يلزم المقرض الانتظار، وده الصحيح. وفيه التحدث عما كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائب للافتعاض والائتساء. وفيه التجارة في البحر وجواز ركوبه، وفيه بداءة الكاتب بنفسه، وفيه طلب الشهود في الدين، يعني تيجي تكتب رسالة تقول من فلان إلى فلان، قال وطلب الكفيل به، وفيه فضل التوكل على الله، وأن من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه، وسيأتي حكم أخذ ما لقطه ما لفظه البحر في كتاب اللقطة إن شاء الله تعالى. وجه الدلالة منه على الكفالة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقريره له، فإنما ذكر ذلك ليتأسى به فيه وإلا لم يكن لذكره فائدة. النبي إيه؟ على إيه؟ لا ما نعرفش. نقول هذا واستغفر الله.